ثغور مصطلح شيخ عند الإمام البخاري من كتابه التاريخ الكبير أو في كتابه التاريخ الكبير فشي دراسة موازنة. أنا حأبص للعنوان كلمة مصطلح وكلمة شيخ وكلمة التاريخ الكبير للبخاري وكلمة دراسة موازنة، حلاك يتفرع عندي في كل مفردة من مفردات العنوان معاني كثيرة متعددة. هذه المعاني تجعلني ألتزم بمنهجية معينة لا أخرج عنها بأي حال من الأحوال. فأنا ممكن أتكلم عن كلمة مصطلح وإن كان ده ليس لب موضوعي، كلمة مصطلح عند علماء الحديث وإن كان ده لا يدخل في لب موضوعي. لب موضوعي كلمة شيخ، لب موضوعي كلمة شيخ، لكن درجنا على أن نشرح كل كلمة في العنوان لأن كل كلمة في العنوان مقصودة، كل كلمة في العنوان مقصودة، ومدام كل كلمة مقصودة وما يندرج تحتها وما يستنبط منها، كل هذا مقصود من العنوان. ومع هذا لابد أن تبنى خطتي على هذا الأمر، حتب خطتي أبحاث مستنبطة من هذا العنوان، مباحث ويندرج تحت المباحث مطالب، أو حكتب أبواب ويندرج تحت هذه الأبواب فصول. يبقى أنا عندي تحت هستلم من هذا العنوان ماشي يا شيخ ايه، اما مباحث ومطالب واما ابواب وفصول. الباب عندي هيبقى كتله علميه كبيره يتفرع منها فصول. ان قلت مبحث يبقى كتله علميه كبيره يستنبط منها او يندرج تحتها ايه مشايخ مطالب، وهكذا تسير الخطه. طبعا انا عشان خاطر اكتب خطه تحت هذا العنوان قلت لك لابد ان تبدا بست نقاط لابد منها، لابد ان تبدا بست نقاط لابد منها. النقطه الاولى اهميه الموضوع، ماشي يا مشايخ، وانا مليتكم الكلام ده كله، اهميه الموضوع، وبعدين اسباب اختيارك لهذا الموضوع، ثم بعد ذلك الدراسات السابقة في هذا الموضوع وبيان الفرق بينها وبين موضوعي. معايا يا شيخ؟ مشكلة الموضوع، مشكلة هذا البحث ايه؟ مشكلة اللي هبحث فيها ايه؟ اتفقنا يا شيخ؟ موضوع بحثك هو المشكلة التي ستقوم بحلها. عندك بعد بيان المشكلة عندك تفضل سيدنا الشيخ خالد الله يبارك فيه. هو هينفع الموضوع ده سيدنا؟ ما هو مش هينفع اللي بيخلي ما ما انا بقول لك لازم يخش مجلس القسم تاني من جديد ويتعدله بقى رسمي. ما انا بقول لو ينفع، هو قال لي ده انا كنت عند الاستاذ خالد، الاستاذ خالد قال لي الموضوع لسه ما راحش الجامعة. ما هو ما راحش الجامعة القرار هنا في خلاص قرار مجلس الكلية. يعني حضرتك هو عدل وأستاذ الدكتور شوية دخل الأستاذ عميد مش هيخلصها، ولازم لا أو رئيس القسم موجود برضه هو والدكتور رئيس القسم موجود، رئيس القسم يخش ولا رئيس العميد؟ لو العميد قال لي طيب خلاص، لو العميد قال لي طيب الدكتور ناصر ما تجيبلوش سيرة إسماعيل مخلص. لأن دايما بيعتذر. لا اسماعيل مخلوف بيعتذر، رئيس القسم بيبقى فإذا كان تفضل كده تروح مع الدكتور رئيس القسم والست العميد الغالي وعاملين لك على الله يكرمك. في عندي تسجيل بقى ده لسه ما دخلش لا لجنة الاستقرار ولا حاجة، كان الدكتور رضا زكريا اعتذر. فأنا أشوف أحمد الكراس تغيره ده في إيدينا أستاذنا. لو بعد إذن حضرتك تقول للطلبة يحطلنا تصور للجدول في آخر السنة، أنا عندي الامتحان عندنا الامتحان في 11 سنة، فبدل ما اعمل جدول انا ما اعرفش انا الماده تقيله ولا كده. ماشي. هو كل مره كل سنه على هو استقر اللي ان هو يبقى 11 سنه. انا كنا 11 سنه كنا قدمنا طلب بالتاجيل. ايه كنا قدمنا طلب بالتاجيل. مفيش ما حدش فاضل للتاجيل. احنا مش فاضيين لك على التاجيل ليه؟ في أول رمضان السنة الجاية هيبقى لا لا مش على كده. احنا في ناس هتيجي من الصعيد للقاهرة، في ناس هتسافر من المنصورة لطنطا ومن اسكندرية لطنطا. لا لا يا سيدنا الشيخ، في ناس هتيجي من الصعيد على أسيوط، وناس هتيجي من الصعيد للقاهرة لطنطا. مالناش دخل بالكلام ده كله. احنا ما دام المسافة قريبة يبقى يؤجل ليه؟ استاذنا مش كده. مالناش دخل بالقضية يا سيدنا الشيخ، احنا مش فاضيين لك يا سيدنا الشيخ محمد. معايا مشايخ؟ انت بقى دكتور يعني يا استاذ خالد، لو حطينا تصور بالجدول الفرقه دول هبعته للنائب ويوافق عليه. انت تكتب، انتوا تكتبوا تصور للجدول. المواد اللي في ماده هتبقى من يوم السبت، قبلها خميس وجمعه. لو العميد قال لك هات الورق وهات ثلاث ايام في الاسبوع، ثلاث ايام في الاسبوع تكتب الماده الثقيله، قبلها اجازه يومين من باب الراحه، من باب المذاكره يعني. نعم لا يبطل الشهر ده واللي بايه يعمل يجي ممكن يوم الجمعه بقى يمتحن يوم الجمعه. يا ابني انتوا لابد تحطوا كل حاجه كده العجب جبل المناشير. انت كيف امورك انت يا استاذ شيخ. خلاص يا استاذ خالد ان شاء الله نعمل جدول ونجيبه لحضرتك. بدل ما تحط انا حاجه تقول لي لا ده الماده دي تقيله وما لحقتش اذاكر. لا هنتحاول مع بعض كده ونتفقوا ان شاء الله. الكليات الاقليميه هيلتزموا بما تقترحونه. يعني اللي هيمتحنوا في طنطا وهيمتحنوا في اسيوط هيلتزموا بنفس المنهج اللي انت حطيته بالنسبه لايام الامتحانات. ماشي بس ان شاء الله هنعمل ورقه ونجيبها لحضرتك ان شاء الله. لا الدرس خالص. ما انا بقول يعني اعمل تصور وتوقعات بقى. اسماء الطلبه فلان وفلان اقدمها للعميد يعتمد ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. لا هي واحده عليك عشان هو مظبط المواضيع دي عشان له بعملها له بالكمبيوتر والمشرف يملي عليها عشان ماشي يا مشايخ. مرة ثانية اقترحوا جدول مناسب لكم، اقترحوا جدول مناسب لكم للامتحان، وسيطبق هذا على كل جميع الأماكن التي سيمتحن فيها الطلاب والطالبات. يعني التماس اللي قدم وفق؟ ايه؟ التماس اللي قدم وفق؟ انا ما اعرفش انتوا قدمتوا التماس في ايه؟ قدمنا التماس وقدمناه للدكتور محمد اللبان. وقال انه قدمه للدكتور عبد الله سرحان لسه خلاص هي حاجات ترجع للدراسات العليا. يعني الدراسات العليا ما اعرفهاش انا دي خالص. بيسالني اسئله غريبه قوي بيسالني. وانا مالي اللي يرفض ولا يقبل. يا عم الجهه اللي انت قدمت فيها اسال فيها. ماشي اسمع يا استاذ تساعدنا لو مش القضيه القضيه ان احنا هنيجي في الامتحانات في رمضان ولا مش هنيجي في رمضان ما انا عرفكم عليه وما يقع عليكم حيقع علينا هذا القضيه كلها فلو انتم قبل التاجيل لبعد رمضان هيبقى راح علي هنصوم احنا مرتاحين شويه كده بدل السفر والدوخة اللي احنا فيها احنا ساعدنا مش في ايدي حاجه والله في الدراسات العليا ليس بيدي شيء في الدراسات العليا بالنسبه لاداره في الدراسات العليا ده شيء اداري هذا الامر امر اداري لكن اللي بايد الاداره عندنا انك انت تقترح جدول لك تشوف المواد السهله هتكتبها امتى والمواد الشديده هتكتبها امتى وهكذا ودايما بيتخلى هو اسبوعين ولا اسبوع؟ كل ثلاث اسابيع شوف الثلاث مواد الثقيله اللي هي تبدا يوم السبت دي واكتبها ان شاء الله بحول الله نعم كده رمضان ايه؟ بالنسبه للعباده والزهور ما انت سيدنا الشيخ ما انت في عباده المذاكره دي عباده وتقوم مقام صلاه التراويح والتهجد ومذاكرتك واداء الامتحان ده في نهار رمضان افضل عند الله من ان تنام طول النهار في رمضان. ولا ده مش عباده؟ كان علمكم في حديث سيدنا رسول الله ليس بعباده فروحوا اقترحوا عبادات لكم اخرى واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. بس في واجب الوقت. نعم. في واجب الوقت. في ايه؟ واجب الوقت. واجب الوقت ايه من ناحيه ايه؟ يعني التزاحم نعم. رمضان يعني ياتي في العام مره واحده. يجب ايه؟ رمضان ياتي في العام مره واحده. ايوه والمذاكره برضه هذا العام مره واحده. فاذا كنت تريد ان ترسب سنتين ثلاثه اربعه زي بعض القضيه الثانيه. أخي أنتم علاقكم كثيرة جدا للغاية لأن أمنية المذاكرة وكسرة القراءة في رمضان أنا يخيل إلي أفضل من صلاة التراويح ليه؟ لأننا بطالبكم بالقراءة الواسعة في المادة العلمية التخصصية عشان تعرف تختار العنوان وتكتب فيه كما تحب وتحب ما تكونش عالة على حد تاني وأحيانا مش عارف إيه اختار لموضوع وتجيب لي واسطة من الحتة الفلانية اختار لي موضوع، طب تجيب أنت موضوع كويس كده هو من لبنات أفكارك من قراءتك الواسعة مع الفهارس اللي أنت واخدها مع المكتبات المخطوطات المكتبات اللي أنت واخدها إلى آخره. فتاخد هذه الأمور، أنتم حد معاه لابتوب نظيف؟ أيوه أديكم فهارس المكتبات واحد يسجلها معاه وتصوروا منها وأعطيكم كمان خطوط تكتب بها رسالتك خطوط تكتب بها رسالة تحطها بالسبيت عندك على الكمبيوتر وتختار الخط اللي انت هتكتب به رسالتك إذا كان معاكم حد معاه لابتوب خذوا فهارس المكتبات هي وخذوا الخطوط التي تكتب بها رسالة معايا نعم نضيف ولا في فيروس تعال لي هنا تعال عبد الله تعال بشوف والاصل نعم يعني ما ينفعش كده على الايد كله هو ايه بحث ايه تكتب ايه ازاي تكتب انت بحث وتقدمه للكليه عشان نناقش يعني نحط هنا لا في الدراسه يعني الباحث بيبحث لسه مجلد ده انت تبحث كما تحب وتكتب بايدك تكتب ده انا بتكلم عندما تنتهي من بحثك فيه نوع من الخطوط تاخدها تكتب تختار الخط المناسب للرسائل اللي انت عايزه وعندك فهارس تحطها عندك فهارس المكتبات عشان تصل الى اي كتاب انت عايزه دي من باب المساعده لك في كثره الاطلاع وكثره الوقوف على كثير من المخطوطات والمطبوعات موجودة في مكتبات العالم للمطلوب منك في نظام الدراسة النظام الاستقرائي الوصفي منهجك في العمل منهج استقرائي بتقرأ كل ما يتعلق بموضوعك في كل الكتب المتصلة بهذا الموضوع في جميع من جميع المكتبات التي تناولت مثل هذه المؤلفات التي فيها عنصر أو مبحث أو مطلب من رسالتك فاهم استاذ شين؟ الله يبارك فيك. فانا ما بديكش تكتب ايدك ولا تكتب، انا بقول لك في الطابعه النهائيه بعد المسوده وتلقيح المسوده بتختار لك خط تكتب بيه رسالتك عشان يمشي كله بخط واحد بمنهج واحد بطريقه واحده. تعال في هنا وكده عشان اشوف في مساحات عندك ولا حاجه ان شاء الله. كم جيجا؟ 200 عرفش والله كم جيجا فيه. طب شوف كده اطلع كده ماشي يا مشايخ. فهارس 3.5 جيجا. حضرتك انا قلنا من المعمل التخريج. طيب خلاص ما تجرؤوا من من المعمل برضه ولا ايه؟ يعني بقى بس لا تترك البنات بدون ما يحصلوا على هذه الاشياء. ايوه. يبقى انت منهجك في العمل منهج ايه؟ منهج الاستقراء الوصفي. لان احنا الدراسات الاسلاميه او الابحاث في الدراسات الاسلاميه لا يتصل بها الا المنهج الايه؟ الاستقرائي الوصفي. المنهج الوصفي ده منهج واسع بالنسبه للدراسات النظريه، واحنا قلنا احنا عندنا ثلاث مناهج قبل كده: الاستقرائي، الوصفي، التجريبي. لكن ما يتصل بالدراسات الاسلاميه هو منهج مشايخنا الاستقرائي. والمنهج الاستقرائي تحته عده عناصر الى اخره. المنهج الاستقرائي تقدير وتقويم. بتعمل ايه في التقدير؟ بتعمل ايه؟ تنظير المعلومات، بتحرر المسألة، وتحريرك للمسألة تحرير دقيق بجمع آراء العلماء كلها، ثم بعد ذلك تقدر الرأي النهائي. يبقى أنا عندي الاستقرائي أو الوصفي تحت عنصرين مهمين وهو التقدير والتقويم. لابد تظهر شخصيتك في البحث. شخصيتك متى تظهر؟ في التقويم بالنسبة للمادة العلمية التي ستنتجها إن شاء الله. بقول يا مشايخ عندي بالنسبه للاستقرائي وصفي ده نوع واحد. استقرائي هو الوصفي، الاستقرائي جزء من الوصفي يندرج تحت الوصفي بس ياخد نوع مستقل. وصفي بس انا بخليه استقراء، نظام استقرائي في الدراسات النظريه. استقرائي بقرا كل ما يتصل بالموضوع. ودايما يا شيخ لما تختار موضوع اختيارك يكون بعد قراءة واسعة، تختار لي عنصر مهم لم يكتب فيه أحد قبلك أو كتب فيه أحد قبلك ووصل إلى نتائج سلبية وانت عاوز تصل إلى نتائج إيجابية في هذا الموضوع. زي كلمة شيخ، كلمة شيخ مصطلح عند العلماء. يعني إيه اللي عندك؟ التجريبي الخطوط فاتقة الخطوط خطوط لوتس المعدلة دي اللي هتكتب بها رسالة. يعني تبقى الخط المسجل عندك في الكمبيوتر وتختار أي شيء منه وتمشي عليه. ايه؟ دي كل ده خطوط. طيب ده الإنجليزي فيه عربي تمام. فيه عربي معانا في نفس ال يا ابني هو في نفسه في نفسه تحتيه. انت لو فتحت اي خط دول هتلاقي في الخطوط العربيه الموجوده. ماشي يا استاذ، وده هنا دي كل دي انواع خطوط فيها عرب، ده انجليزي وفيها عرب. ده ياخد منك ايه؟ خد اي خانه من دول. كان مش كبير يعني، مش كبير جدا. طب خلاص خد يا استاذ الشيخ، خد الفارسي اللي هتاخد منه. العربي بيفتح مننا يا دوب منه من نفسه. لما تظهر على الانجليزي راح تجي العربي بعده. نعم. عندك ال طب هات كل الحاجات الخطوط ده هنتكلم عنها في كتابة الرسالة. تكتب اي خط من الخطوط، الخط اللي هي نافع في الرسائل ايه؟ يا ابني لما تفتح الفولدر كله هيبقى في كل حاجه. نعم. الناس يعني الطالب يعرف ازاي ان البحث ده لم يقدم فيه من قبل؟ ما انا بقول لك تقرا. نعم. تقرا. وبعدين لما تقرا، لما تنظر في فهارس المكتبات هتشوف الكتاب ده موجود كتب فيه ام لم يكتب. وفي مكتبات مش موجوده هنا تروح تشوف موقع أهل الحديث، تروح ضروري أنت لابد تروح لموقع أهل الحديث، وهم نشرين أبحاث كتب فيها كتابات كثيرة وعريضة طويلة وعريضة. اسم الموقع كده؟ ملتقى أهل الحديث عليه الأرض. ماشي. خلاص بجد شوف لي بدل فارس، الفارس عندك كام برضه ولا فارس المخطوطات؟ ايوه موجوده. في بعض المواضيع عرفت موجود عليها، يعني ممكن اعرضها عليك يعني شوف هتنفع الموضوع وكده، يعني بتلقى ليها اشياء فبقول جاي مسجلها على جنب كده. هو انت قبل ما تعرفها عليا شوف الكمبيوتر، شوف المكتبات الموضوع ده بحث ولا يبحث في موضوع بيبقى قتل بحث واتكتب فيه مره واثنين وثلاثه واربعه الى اخره، هتجيب فيه ايه؟ مش هتجيب لي جديد خالص. طب شوف الفلاشه، بتطلع الفلاشه دي لما الاخراج و ماشي يا مشايخ. انا عندي دلوقتي عنوان مختار بعنايه لم يكتب فيه قبل ذلك، هذا العنوان جامع مانع، جامع يعني هيندرج تحته أبواب وفصول كثيرة متعددة لدراسة المشكلة من جميع جوانبها، ثم الوصول إلى نتائج حتمية، ثم الوصول إلى نتائج حتمية. إحنا كتاب غاية الإحكام موزعين على 75 طالب، عدلنا العنوان إلى دراسة نقدية، كل طالب هياخد له 200 حديث، 200 حديث ذكر صاحب المحب الطبري، ذكر استنباط أحكام من كل حديث ذكره. أنت هتشوف هذه الأحاديث هتنقدها من ناحية التخريج سندا ومتنا، ثم بعد ذلك تنقد المؤلف فيما كتب فيما استنتج، الاستنتاج موافق للأئمة الفقهاء وغيرهم أم لا، هل فعلا الحديث جاي أحاديث في أبواب بعيدة عن الشرعيات زي الصيام والطهارة، دول أحاديث كثيرة جدا للغاية بعيدة عن الأحكام الشرعية ومستنبط منها أحكام شرعية، هل فعلا دي توافق عليها أن يكون حكما شرعيا أو لا توافق، وماذا قال العلماء في هذا، ماذا قال العلماء في هذه النقطة مثلا أو في هذا الحكم أو في استنتاجهم من هذا الحديث، وما رأيك أنت بعد كل هذا؟ فهل يا ترى عندك أنت قدرة على أن تستوعب كل هذا ثم تنقد وتعلق؟ إحنا معبرين بإيه؟ دراسة نقدية، كتاب غاية الإحكام من حديث رقم 1 لحديث رقم 200 دراسة نقدية. ماشي اسم الشيخ؟ فأنا عندي 200 حديث وتخريج 200 حديث ده فرعيات هتتفرع عن الدراسة النقدية، وعندي نقد كل ما جاء به الرجل. ماشي مشايخ؟ وبهذا المنطلق أو من هذا العنوان الصغير الدقيق تستطيع أن تصل إلى مباحث كثيرة متعددة، وأن تصل إلى مطالب كثيرة متعددة متصلة بهذا الموضوع، ثم الحكم على النتائج التي توصل إليها كل إمام من الأئمة. إيه عندك إيه؟ ما فيش طبيعي تطلح من الله يخرج وخذ غيره. اللي انت مالكش دعوه بالحاجات دي، المخطوطات دي انت داخل المخطوطات دي مش هو ده كل ما قلنا عليه. ماشي خد شوف دي كده، شوف كل شويه ده ولا ده ايه كده اول واحده. لو سمحت يا دكتور كنا قلنا 6 خطوات هقول كل حاجه. لا مساعدة. عندك فلو دققت النظر في عنواني هذا اللي هو مصطلح شيخ وإن كان صغيرا إلا إن تحته أشياء كثيرة جدا للغاية. من قال أو من حكم على رواة الأحاديث بكلمة شيخ؟ عندي الأول الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير عام شيخ، هشوف مصطلح شيخ عنده، وهل كلمة شيخ عنده دي مفهومها واحد على كل الرواة الذين ذكرهم الإمام البخاري في التاريخ الكبير، أو معناها يختلف من راوي لراوي؟ فلو كان مختلف من راوي لراوي عند الإمام البخاري يبقى الموضوع شديد الحساسية جدا للغاية. هعمل إيه؟ لابد أن أقف على منهج الإمام البخاري في الألفاظ التي أوردها في التاريخ الكبير من هذه الناحية. معايا مشايخ، لو ضربت لكم بكلمة وجهة نظر فيه نظر، كلمة فيه نظر ذكرها للتابعي وتابع التابعي والصحابي، وهي تختلف من تابعي لآخر ومن صحابي لآخر ومن تابع تابعي لآخر. يبقى الإمام البخاري وكان دقيقا في التعبير، لكنه عبر بلفظ واحد تختلف معانيه عند الإمام البخاري. فلا حشوف منهج الإمام البخاري في كلمة شيخ دي معناها إيه في الطبقات الموجودة عنده. تفهمين يا مشايخ كلامي؟ يعني والآن معرفة منهجه فيه أصلا لم ينص على ذلك، بيكون بمقارنة كلامه بكلام العلماء؟ لا، ده أنت الأول بتقرأ وتحلل ما كتبه أولا. قلت لكم يا مشايخ أنا عشان أترجم لراوي معين أو مؤلف من المؤلفين بأقرأ عن هذا المؤلف ما ذكره الأئمة قبل ذلك، هروح للي كتبوا في التاريخ الكبير البخاري ماذا قالوا، هقرأ ده بدايات أرضية، ثم بعد ذلك أقرأ أنا ما كتبه الإمام البخاري في كتابه، وأشوف أطلع المعاني دي من خلال دراستي لكل كلمة بمفردها. اللي تكلموا عن التاريخ الكبير لم يتكلموا عن بيان المفردات الموجودة، وإنما تكلموا كلام عام. أنا عشان أقرأ شيخ عنده هجمع الرواة دول، ولما أجمع الرواة أترجم لكل راوي أشوف هو كلمة شيخ دلها البخاري فينا ليه بالذات. معايا مش شيخ؟ مش معايا. أنا قلت لك تقرأ للشيخ أولا وتستنبط ترجمته من مؤلفاته إن لم تكن له ترجمة، وبعد ما استنبط ترجمته إن لم تكن له ترجمة أشوف المصطلحات الموجودة عنده ماذا قال فيها، وهي تتعدد ولا لا تتعدد، ثم بعد ذلك أذهب لغيره من العلماء المعاصرين وماذا قالوا في كلمة شيخ، وأشوف مفهومها عندهم. هل مفهومها عندهم تندرج تحت كل واحد بمعنى واحد، ولا تتعدد المعاني كما تعددت عند الإمام البخاري؟ ماشي يا مشايخ؟ ثم بعد ذلك أشوف أرى في من كتب من غير المعاصرين في هذه ممن جاءوا بعد الإمام البخاري. فمن كلام اسمه شيخ؟ في كلمة شيخ مين جه بعد الإمام البخاري؟ ابن أبي حاتم مسك كتاب أحاول حجمت إذا صح الإمام البخاري لقيت فارس أيوه فارس الكتاب ده يتحمل الفارس فارس مكتبات العالم كلها كم جيجا محمد؟ 3.5 جيجا خلاص ماشي يا مشايخ انتوا معايا في الكلام ولا ايه؟ بقول هشوف اروح لابن ابي حاتم لان ابن ابي حاتم نزل على كتاب التاريخ البخاري وناقل كل الرواه وزاد بعض الرواة وسأل أبوه وغيره من العلماء المعاصرين في زمن ابن أبي حاتم وترجم لهؤلاء الرواة، ويا ترى قال شيخ على ما ذكره الإمام البخاري ولا قال لفظ آخر مع مشايخ. وأنتقل من ابن أبي حاتم بعد دراسة واسعة ومستفيضة إلى إلى إلى الإمام ابن حبان في الثقات، لأن ابن حبان في الثقات نزل على التاريخ الكبير البخاري وعلى ابن أبي حاتم وزاد رواه إلى آخره، ونظر في كل المراتب هذه وذكرها أو غيرها. فأنا عشان أشوف كلمة شيخ دراسة موازنة لابد أطلع على الذين حكموا بهذا اللفظ على الرواة الموجودين في زمن البخاري معايا سيدنا شيخ، العلماء الذين حكموا بهذا اللفظ في زمن البخاري على هؤلاء الرواة، وأعمل دراسة موازنة بين كلمة شيخ عند البخاري وإن تغير اللفظ عند غيره من العلماء المعاصرين للبخاري، يبقى إذا كلمة شيخ عند غيره تساوي كذا. معايا مشايخ ولا إيه؟ فهي تساوي عند البخاري كذا وتساوي عند غيره كذا، وأنظر لمن جاء بعدهم وشوف كلمة شيخ دي أي مفهومها عندهم جميعا. البحث ده ياخد كم صفحة يا سيدنا شيخ؟ في المفهوم ياخد كم صفحة؟ ياخد 1000 صفحة بدون مبالغة. هذا البحث كلمة شيخ ده تاخد 1000 صفحة. فهل يا ترى العناصر المستنبطة من هذا العنوان الموجبة غير السالمة ماشي تستطيع أن تستنبطها، تستطيع أن تعنصر، تستطيع أن تعنون لأبوابك وفصولك أو مباحثك ومطالبك من تحت هذا العنوان الصغير بكل هذه العناصر حيث المفهومات التي فهمتها أنت من هذا التوزيع من كلمة شيخ عند البخاري دراسة موازنة. العنوان صغير أذكر كلمة، هو هذا العنوان مصطلح شيخ عند الإمام البخاري في التاريخ الكبير. ماشي يا مشايخ؟ أنا لو ركزت على لب موضوعي ولم أتفرع تفريعات خارجة عن لب الموضوع زي شرح كلمة مصطلح معايا مشايخ وشرح كلمة التاريخ الكبير وأروح أتكلم عن كتاب التاريخ الكبير وأجمع كلام العلماء في التاريخ الكبير، فأنا خرجت عن موضوعي. أنا موضوعي إيه؟ مصطلح شيخ. يبقى أنا بنظر للب الموضوع في قولي مصطلح شيخ عند الإمام، هروح للإمام البخاري وترجم له ترجمة ما شاء الله حكتب 200 صفحة في ترجمة البخاري، كل دي فرعيات ضيعوا وقتك تضيعوا معها، لكن عاوز لب الموضوع بحيث إن لو كان البحث ياخد 1000 صفحة أنا خليه 500 كويس 24 جرام، وأبعد عن الفرعيات السالبة لوقتي. السالبة اللي هي مشايخ سالبة لوقتي، بل أصل إلى الإيجابيات في الوقت وفي الجهد وفي المادة العلمية، وأوزع كل هذا بدقة وأكتب مسودة، بعد كتابة المسودة أكتب مبيضة، ربما أزيد بالقراءة وربما أحذف ببعض الأشياء التي كتبتها وهي زائدة عن الحاجة. اتفقنا يا مشايخ؟ هذا عنوان وهذا منهج خطة أستطيع أن أكتبها بيدي بشرط أن أكتب العناصر الستة التي أمليتها عليكم في المقدمة. ماشي؟ أنا قلت أهمية الموضوع ولابد تكتب عن أهمية الموضوع. أنت بعد ما قرأت كويس 24 جرام لابد أن تكتب أهمية الموضوع. بعض الطلاب أهمية الموضوع بيتكتب لي عن السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي، وبعد كده أبص لأهمية موضوعه هو مش لقي له أي أهمية على الإطلاق. على عيني ورأس السنة وأهميتها في التشريع الإسلامي معايا مشايخ، لكن أنا عاوز أهمية موضوعك الخاص اللي أنت هتتكلم عنه ليه؟ ماذا تقول في الأهمية من داخل موضوعك؟ ما تقوليش أهمية في كلام بعيد رحت نقلته من رسالة الطالب فلان الفلان كان كتب حلو من وجهة نظرك، وتروح تنقل الأهمية اللي هو كتبها وهي بعيدة عن موضوعك تماما. أهمية الموضوع في المكتبة الإسلامية، أهمية الموضوع في العلوم الإسلامية بالنسبة للعلوم الإسلامية وهكذا. إنما تروح تجيب لي أهمية أخرى لموضوع آخر ولا شيء عام وتعنيها وتخليها أهمية خاصة لموضوع خاص، هذا ما لا أقبله. وإن كنت أنا بسيب لك الأهمية الموضوع فيها بعد كتاب رسالتك كما تحب، بس وانت بتقدم خطتك بتكتب لي رؤوس أقلام في أهمية هذا الموضوع، وانت بتقدم خطتك بتكتب لي رؤوس أقلام في أهمية هذا الموضوع عند تقديم الخطة لمجلس القسم. خلصت؟ ماشي مشايخ؟ يبقى أهمية الموضوع بأجبرك على أن تكتب أهمية الموضوع كرؤوس أقلام عند التقديم لمجلس القسم، بل وسيجبرك القسم بإتيان نماذج لبيان هذه الأهمية. روح شوف لي نموذج أو اثنين من خطوات عملك هاتوا عشان نشوف نظراها أنت فاهم الفكرة وفاهم المشكلة وتستطيع أن تأتي لها بحل ولا لا تستطيع. فأنا بأجبرك على كتابة نماذج واثنين ثلاثة أربعة عشان أشوف راسك في إيه، دماغك في إيه، هل أنت قادر على حل هذه المشكلة؟ هل إيجابيات خطواتك في العمل أنت قادر على حلها؟ وهكذا كتابة فيها وهكذا. ماشي يا مشايخ؟ لابد أن تنتبه لكل هذه النقاط. نعم. بالنسبة لقلنا الباب تحت الفصول، أي تحت الفصول مثلا لو يعني تفرع الأمر أكثر من ذلك، أي ينتج ماذا؟ نقول ماذا؟ لو أنت تحته فصول يبقى تجيب لي ثلاث فصول. ماشي؟ ده أقل حاجة عشان كلمة فصول جمع. ممكن أقول تحته فصلان يبقى عندي فصلين اثنين. ما أنا معلوماتي ضيقة شوية فأنا بحدد حسب مفهومي إذا كان حتى فصل ولا اثنين ولا ثلاثة. بس لو قلت تحته فصول تبدأ بثلاثة. وبتكلم اللي تحت فصل الجمع. إيه؟ هو بتكلم اللي ينفع اللي يعني اللي تحت فصل ما دون الفصل إيه؟ لا لا أنا ما عنديش غير كده، ما عنديش إلا أبواب وفصول فقط لا غير. معايا استاذ شيخ؟ ولا عشان تكتب كتابه اكاديميه يبقى عندي ابواب فصول. في بعضكم بيكتب مطالب تحت الفصول. فروع. ايه؟ فرع. ايوه، لكن ايه اللي يحوجني ان انا اجيب مطالب او فروع كما تقول؟ لا ما ينفعنيش، انا عاوز ابلور كتابتي في صياغه معينه تندرج تحت كلمه فصل. طب مسائل ده دكتور دخلت ولا مسائل؟ مسائلي دعية كلها تحت الفصول. يعني عنوانها بيه أولي؟ عنوان أي عناوين فرعية مندرجة من المبحث هذا. لكن ما تقولش مطالب أو مسائل أو شيء من هذا القبيل. أنا عندي عنوان رئيسي باب، عنوان رئيسي اللي هو عنوان الباب، تحت الفصول كل فصل له عنوان. معايا اسم الشيخ؟ تحت الفصول بس ممكن أرقم مثلا. نعم. ترقم يعني. ترقم تفعل ما تحب وتهوى حسب قدرتك العلمية وحسب راسك وما يدور فيها. مسائل، مطالب، مباحث، كان ماني، هذا الكلام مع الأبواب فصول غير ممدوح. غير ممدوح في البحث العلمي. ماشي يا سيدنا؟ أنت ممكن تخريج الحديث الموجود في هذا تكتبه عنوان وهو في مبحث من المباحث في فصل من الفصول مثلا، يعني شوف العنوان المناسب بس ما تقولش دي مسألة أو كذا إلى آخره. معاذ الشيخ؟ ده المفهوم عندنا، لكن في بعضهم بيتجاوز وبيلا بيخلي الطالب يكتب أي شيء، وفي المناقشة برضه أي شيء، ما حد بينظر من المناقشين لمنهجك وخطواتك العملية بالنسبة للأبواب الفصول والأشياء هذه كلها، بينظر للمادة العلمية فقط. لكن أنت ممكن البحث بتاعك من قوته اللجنة تحكم بالتوصية بالطبع، فلو وصل بالطبع وطبعته أنت وطبعته بنفس الطريقة بفرعياته قد يعيب عليك علماء التربية وعلماء المؤلفات في هذه التقسيمات، يقول لك ده ما درست قبل كده بحث علمي على الإطلاق. وانت لما تقرأ عند الشيخ أحمد شلبي أو عند غيره هتلاقي كل الكلام فيه إشارات لمثل هذا الكلام. خلاص؟ جزاك الله خيرا. شكرا دكتور. البنات يا شيخ اسمه ايه؟ شيخ عمر. نعم. ايه؟ ماله الفلاش الواد ده ماله مال النهارده مش عارف. كل حاجه يا دكتور هات الفلاش كل حاجه مش عارف ايه. تمام هو الدكتور النهارده يا شيخ عمر. تمام هو الدكتور النهارده عمال تطالب الدكتور بكل شيء ليه كده؟ الله يخليك ربنا يخليك يا رب يبارك لك. ربنا يبارك خلاص يا مشايخ يبقى انا عندي ست نقاط اساسيه في المقدمه اللي هي اهميه الموضوع وعندي اسباب اختيار الموضوع وعندي الدراسات السابقه في هذا الموضوع. بعض الطلاب بيذكر لي في الدراسات السابقه درس هذا الموضوع فلان وفلان وفلان وفلان وأنا سأدرسه بعدهم لأصل إلى نتيجة كذا. لا الدراسات السابقة معناها أن أنت بتشوف الدراسة السابقة تناولت أي نقطة من النقاط في هذا الموضوع معايا وبتتلاشى القديم الذي كتبه العلماء في رسالتك أنت لما تقرأ لما كتبه من سبقك بتتلاشى أنت ما كتب لتصل إلى جديد في موضوعه. مش مفهوم الدراسات السابقة حشو في الرسالة لأنك أنت لابد تقرأ كل ما يتصل بالدراسات السابقة وحذاري أن تدلس في الدراسات السابقة. ليه حذاري أن تدلس؟ لأن كثير من المناقشين معهم نت ومعهم فارس العالم وبيحط رسالتك بيطلع حاليا بقول لك هات لي سي دي لرسالتك وانت جيد دهاري عشان المناقشة باخد منك نسخة ورقية بقول لك هات لي السي دي بتاع رسالتك عشان خاطر أنا بقرأ على الكمبيوتر. كل المناقشين حاليا بياخد منك سي دي برسالتك ويحط الرسالة كده على الكمبيوتر قدامه وبيشوف ما كتب في هذا الموضوع في كل مناطق العالم. ممكن انتم يخيل الي ما عندكمش علم بالدراسات الاسلاميه في اسبانيا على يد النصارى هناك ما عندكمش علم بالدراسات الاسلاميه في بلاد المغرب العربي كالمغرب والجزائر وتونس وجزيرة الصقلية وجزيرة كوريت والحاجات دي كلها فيها مسلمين كتير. الفتح الإسلامي لما فتح والناس ما زالوا مسلمين وما زال كثير منهم يكتب في الدراسات الإسلامية ولهم مؤلفات وتحقيق مخطوطات وأبحاث دقيقة جدا للغاية. وستفاجأ بالمناقش يجيب لك رسائل من هنا ومن هناك ويتهمك بالسرقة العلمية إن لم تأخذ حذرك في هذا الأمر. فالدراسات السابقة لا تكن مدلس، تذكر عمل أو اثنين أو ثلاثة وتبين ما فيه وتترك بقية الأعمال وبخاصة الكتاب الذي ستنقل منه بكثرة. وده بيتضح في العمل في الرسائل. ما أعرفش بقى عند البنات بيراعوا الحاجات دي في مناقشات البنات ولا ما بيراعوش الله أعلم في حقيقة الحال. قد يكون الكتاب محقق مثلا اكثر من تحقيق طيب. ولكن التحقيق لا يرتقي الى المستوى المطلوب. ماشي ما انا الكتب المحققه تحقيق تجاري معايش شيء ده بتتكلم بالنسبه للتحقيق. لو خدت بحث من التحقيق الكتب المحققه تحقيق تجاري انا بعتمد عليها كنسخه مساعده فقط لا غير. وما دام بعتبرها نسخة مساعدة بشوف المخطوطات التي اعتمد عليها المحققون تحقيق تجاري وبأنظر للمخطوطات دي وأجعل كل هذا نسخ مساعدة لي في عمل التحقيق في العمل التحقيق. ماشي يا شيخ. التحقيق بيتنص على أن العمل الموجود في هذا البحث أو الدراسات السابقة في هذا الموضوع إنما هو عمل تجاري بحث. عمل تجاري معناه ايه؟ معناها ان معلوماته قاصره جدا للغايه، مجرد اشارات، فروق بين النسخ فقط لا غير، لا يترجم للراوي ترجمه موسعه، ولا يحكم حكم موسع على الراوي المختلف فيه بين التوثيق والتضعيف. حتى لو كان الكتاب مثلا من اضبط النسخ الموجوده، يعني في البعض الوقت بيحقق كتاب مثلا يضبطه كما اراده المؤلف ماشي، ولكن لا يخرج الاحاديث ولا يحكم عليها. ما انا بدل رسمه بكلمك اهو في التخريج، ما بيخرجوش تخريج اكاديمي ولا يترجم للراوي ترجمه اكاديميه موسعه. انت عملك كله عندي عمل اكاديمي، يعني الصفحه الواحده في المطبوع التجاري ده هتلاقي سطر حاشيه او سطرين حاشيه فقط لا غير، لك واخد لا يكون. لكن انت في الصفحه الواحده بتجعل تلك الرساله لذكر حديث او حديثين، وتخرج بقى هذا الحديث في قد تخرجه في ثلاث صفحات حواشي، ثلاث صفحات، بعد ما تجمع كل رواياته وترجم للروايه الاصل اللي هي اصل عملك الموجود في الكتاب او في البحث، تجعله اصله، بتجيب له متابعات وشواهد، وتحكم على رجال الروايه الاصل، وبعد كده بتصل الى الحكم النهائي بعد هذا. ده الدراسات دي الدراسات اكاديميه في الاقسام، ولا تصلح للطابع او النشر حتى لا تكلف الطابع او الناشر ما لا يتحمله ما لا تتحمله خزانته الماليه. بيحصلوا بعد التهذيب يعني. ما انا ليه دعوه بالكلام ده، بقول لك يعني انت عملك عمل اكاديمي، كل شيء بتاخده بالتفصيل. زي ما ضربت لك كلمه دراسه نقديه دي، راح نخرج الاحاديث بطريقة معينة كما يعلمه الدكتور الشيخ أحمد نعمل يدوم تقريج، وبتبدأ بأي سند معايا الشيخ، وهكذا هو المنهج الذي يسير عليه قسم الحديث في التقريج. هتخرج تقريج موسع، وتأتي متابعات، وتأتي شواهد، وتذكر أحكام العلماء على كل راوي وعلى كل حديث، ثم تصل إلى الحكم النهائي أنت، لأنك أنت ناقد كما قلنا، ولا بد أن تحمل من أدوات النقد هذا ما يؤهلك إلى أن تعلق على أحكام الأئمة ممن سلف من الحفاظ الأثبات الأتقان. أنت هتحكم عليهم، فهل يا ترى ستحكم حكما مباركا فيه، ولا هتلطش لطش كما تحب وتهوى، وأمامك لجنة مناقشة. دكتور رزمة، في بعض الكتب من بعض المحققين يعني له باع في التحقيق، ولكن هو هذا المحقق متمسك بمذهب معين في الفقه، وهو يعني يكسر في الحواشي ويكسر كثير جدا في الدفاع عن المذهب وامام المذهب وكيفيه. لا دخل لي بكل هذا الكلام كله، انا بحقق، انا في ياسين الشيخ، انا لسه ضرب لك مثال بغايه الاحكام للمحب الطبر، مذهبه الشافعي، مركز على مركز المذهب الشافعي. أنا لما حأنقد الأحكام التي أتى بها، حأجمع أحكام العلماء، استنى استنى الشيخ شوي، حأجمع أحكام العلماء في المذاهب الأربعة وغيرها، أنت فاهم كلامي؟ لا دخل لي باللي مذهبه شافعي اللي هو المحب الطبري نفسه وكم أئمة المجتهدين، ولا أضع في ذهني حكمه هو وهو مذهبه شافعي، بل سآتي بآراء أصحاب المذاهب الأخرى كالمالكية والأحناف والحنابلة وغيرهم، ثم أدرس دراسة نقدية كل هذا لأصل إلى حكم نهائي على المحب الطبري وعلى ما جاء به من أحكام أو استنتاجات استنتجها هو أو أحكام توصل إليها هو. فهم كلام استشهد؟ أنا الدراسة الأكاديمية لا دخل لها بمتحيز لمذهب معين، دراسة الأكاديمية لا دخل لي بهذا الأمر. لو منكم واحد سلفي أو إخواني أو واحد صاحب مذهب معين شيء من هذا القبيل، مش هخليه يدخل مذهبه معايا في الدراسة الحرة، الدراسة الأكاديمية أبدا، عمره ما هخليه يغلب جانب السلف على جانب مفهومه المتشدد هذا في رسائل علمية عندي أبدا بأي حال. ولو تمسك بآرائه أنقده وأديله ما يستحقه بالنسبة للحكم على بحثه، لا متعنت ولا غير. احنا كمحدثين درسنا مناهج الأئمة في كل شيء، وأنا هحكم عليك في المناقشة من قبيل هذا المطلق، وحجيب لك متشددين أشد منك إن شاء الله في التشكيل لجنة المناقشة والحوار. ما نريد لا يفلح الحديث. حضرتك يعني ذكرت ممكن تحليل الحديث ياخذ سنتين ثلاثة في الحاشية، الحاشية اللي هي الهامشي أستاذنا ولا الهامشي. أو ما أصل الرسالة هيبدأ فيه لما أصل الرسالة لما أكون بهذا الشكل بكتب في أصل الرسالة فوق سطر واحد فقط لا غير حديث متن الحديث عن فلان، ثم أجعل بقية الصفحة هامش، ثم إذا نقلت لصفحة تانية في الهامش بعمل نقط فاضية كده على إن في فراغات، لأن الحاشي الهامش هذا متصل بالهامش اللي قبله، ولو كان في صفحة ثالثة ورابعة بعمل بنفس الطريقة، وده هنتكلم عنه في أثناء الكلام عن الطباعة. طبعات التجارية دكتور في الغالب اللي تقل عليها هي لا تحرك الحقيقة جيد، بس إن هي تكفيني أنها تخرج المخطوط فقط لا غير، تكفاية ده كفاية أنها تخرج لي مخطوطا إلى النور. في بعض محققيها يعني القارئ بيصاب بالملل والتعب من خلال قراءة تحقيق هذا المحقق، بمعنى إن هو بيتوسع في كل كلمة توسع يعني شديد جدا في كلمة معينة، يعني مثلا كلمة موضوع في نص أو في أصل الكتاب، فينزل في الهامش ويتكلم كلام حوالي 5-6 صفحة عن كلمة موضوع فقط، لدرجة أنك تنسى أصل المبحث الذي صنعه المؤلف. هل هذا يشرح لا نحمد الباحث في السير على هذا المنهج وهذه الطريقة، لا نحمده ونقف قدامه كنترول في هذا الأمر. معايز نشير هذا الباحث اللي بيكتب بنظام الحواشي القديمة، ما أنا عندي كتاب تفسير الطبري حاشية على الطبري، المحشي هذا يقعد يشرح ويستفيض ويتفرع، حاشية الصفتي على فقه الإمام مالك على كتاب كذا، ولبي الصفتي هذا محشي حشية سن الشيخ 100 فرع فيه، بحيث أنه بيبعدني عن الهدف الأساسي. لا أنا بقول لك أكاديمي، والأكاديمي أن يتقيد بأصله ثم لا يخرج عن في تفريعاته عن الأصل هذا. بقول لك عملك عمل أكاديمي بحت، عمل أكاديمي بتأخذ أنت دليلك الأصلي لتصل منه من خلاله إلى نتيجة. فأسنا شيخ اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى أنا عندي أقول يا شيخ عمر لو فيها دكتور بعض الشخصيات مثلا اللي فيها قبل الحساسية الأزهر، يعني فأنا أخذها وعمل لكسا دراسة لحظية مثلا دكتورين في الشخصيات اللي فيها حساسية للأزهر مثلا في مواقف حساسة منه، يعني مثلا ابن تيمية مثلا منهج ابن تيمية في نقد الحديث أو في نقد المتن ما عندناش حساسية في شيخ الإسلام ابن تيمية. مين اللي قال إن إحنا عندنا حساسية؟ رفضت رسالة دكتورنا لا بد أن يكون هناك بعض الآراء ليست لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية كان من أزكى العلماء في زمان، وله آراء كلها معتدلة ليس فيها أي شطحات، وإنما التلامذة اللي تكلموا عن ابن تيمية بعد ذلك شطحوا شطحات إلى الضرب منه. لكن هل ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شوف شيخ الإسلام ابن تيمية هل يقول فيه أحد كلمة سوء؟ أبدا. وإن بيجيبوا لي افكار غريبه جدا، كل واحد يقول ده المناقشه الفلانيه حصل فيها كذا وانا لم اسمع، بل قد يكون الرفض لاسباب اخرى تمام غير اللي في اللي تسمعوا. انتوا تسمعوا بتتنقلوا من بعض، واحد طالب شديد عليه في المناقشه بيطلع من التجديد هذا يقول كلام من لبنات افكاره لا دخل لها بالمناقشه اطلاقا ولا ما حدث فيها، يقول لا خدوا بالكم اللي بيعملوا كذا وبيخلوا كذا وعملوا، وهو عاوز يطلع الطاقة المريرة اللي في نفسه دي بكلام كله مكذوب والعياذ بالله. أنا مسكت طالب نسخة صحيحة أكيدة بحق كلام مخطوط، أول شطحة حذف سند النسخة ولم يتكلم عنها قط، ودخل من بداية الكتاب في التحقيق ولم ينظر إلى ثبت النسخة إلى سند النسخة. ده أنا بقول لك المؤلف قال هذا الأحاديث اللي تحرويها من روايتي عن فلان إلى فلان إلى فلان إلى آخر، والطريق الثاني كذا كذا كذا، والطريق الثالث كذا كذا، والطريق الرابع كذا، ده سند النسخة وسند الأحاديث الموجودة لهذا المؤلف. فلما أروح الطالب الإمام صاحب الكتاب بيديله دليل قاطع على أن هذه الأحاديث موثقة بالدليل القاطع وهي الأسانيد هذه، وتروح تجفالي وتروح تلغبط لي بقى في بقية الروايات الموجودة، وانت معاك سند أكيد يوصلك إلى الأصوب والأدق والأحق. يبقى إذن أنا لما أمسك الطالب وأغسله وأمسح به البلاط في المناقشة، طلع قال ده الراجل ده راجل ما بيفهمش، وده راجل مش عارف ايه، وده راجل قليل الدين، والله قال فيا كلام ما أنزل الله به من سلطان، وحلف ما يسجل في أصول الدين القاهرة، وراح سجل هناك في زقازيق ولا في المنصورة ولا في أي حتة تانية بعيدة عن ده. ده أنا بقى بمسك إيدك بعرفك الطريق الأسود للعمل، ده أنا بعلمك كيف تبحث، أنت داخل عليك الدكتوراه فيما بعد، كيف تكتب وماذا تكتب في هذا الأمر؟ ما اسمه شيء. والطالب راح كل واحد يقابلني يقول لي ده انت عملت في الطالب فلان ده، ده الطالب بيقول ده انت ما فهمت وكنتش فاهم على العين والراس، يقول ما يقول خلاص انتهت القضيه. منكم والله يعلمكم والله ما يسالني طالب عن ما حدث في مناقشة فلان أو فلان قال كذا، إلا ولد الطالب مزود وجاي الكلام كذب والعياذ بالله، يمسح به كل العلم في جامعة الأزهر وفي كل الحديث بالذات. منكم لله. خلاص يا مشايخ. الرابعة مشكلة الموضوع. نعم. عند الرابعة مشكلة الموضوع. أيوة المشكلة الأساسية اللي أنت بتحلها مشكلة إيه؟ إيه المشكلة اللي عندك اللي أنت حتقول الموضوع كلمة مشكلة تساوي كلمة موضوع، موضوعك ايه؟ موضوعي كلمة شيخ. مشكلتك في هذا الموضوع ان انت عاوز تحل هذه المشكلة بأفكار معينة، عاوز اصل لمشكلة شيخ ده ايه؟ بأفكار معينة لأصل الى نتائج معينة، في نصف صفحة، في نصف صفحة، في صفحة ونصف، في صفحتين لمشكلة موضوع، كيف تقوم بحل هذه المشكلة؟ من عندي مشكلة، عندي الكتب الأصيلة أو المصادر الأصيلة لهذا الموضوع، المصدر الأصلي الأصيل عندي في هذا الموضوع يا مشايخ، المصدر الأصلي كتاب إيه؟ تاريخ الكبير. تاريخ الكبير خلاص هذه القضية كلها. المصدر الأصلي عندي لكلمة شيخ دهية هو التاريخ الكبير للبخاري، والكتب المساندة لهذا المصدر الأصيل مثلا ابن أبي كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، كتاب الإمام ابن حبان اسمه الثقات، عاوز تجيب لك كمان كتابين ثلاثة في الجرح والتعديل في هذه الفترة الزمنية، كتب في الجرح والتعديل في هذه الفترة الزمنية تناولت كلمة الشيخ بالكتابة والتعليق على عين وراسي، بديل المصادر الأصيلة لبحثي. مش فهارس مصادر، ما بكتبش فهارس مصادر في المقدمة، أنا بكتب المصادر الأصيلة لبحث التاريخ الكبير للبخاري، خلاص انتهت القضية. المصدر الأصلي كتاب ابن حبان، كتاب كذا، كتاب كذا، أجيب كمان كتابين ثلاثة هم دول المصادر الأصيلة. لازم في نفس الطبقة؟ في نفس الطبقة، أيوة مال في نفس الطبقة، أنا مش عاوز أخرج بعيد، مش عاوز أتفرع، أصل كلمة شيخ لما تقرأ لابن حجر وتقرأ للسيوطي وتقرأ لغزالي السخاوي وغيرهم هتلاقي تفريعات متعددة كثيرة جدا للغاية. أنا عاوز مصدر الأصلي في نفس الفترة الزمنية. نعم. معايا مشايخ؟ نعم. مصدر الأصلي هنا غاية الإحكام اللي هم شغالين عليه الطلاب، مصدرهم الأصلي إيه؟ كتاب غاية الإحكام فقط لا غير. وانتهت قضيتي. ما أروحش أعمل فهارس للمخطوطات والمطبوعات اللي أنا أقترح إن أنا هبص فيها وأعمل لها فهارس زي الفهارس اللي في آخر الكتاب، في آخر البحث، ما ينفعش. أنا عاوز المصادر الأصيلة لهذا البحث إيه؟ 1، 2، 3، 4 وتنتهي قضيتي. بعض المصادر الأصيلة عندي منهج خطة البحث اللي أنا كتبها وقدمها للقسم دي، بحطها بقبضها وقضيضها أمام المناقش. ليه؟ عشان ما تعبوش يروح يجيب لي نسخة من الخطة موجودة في عند موظف الدراسات العليا، وبعدين أنا بسجل له الخطة حتى لا يخرج عنها في المناقشة، ولا يخرج المشرف عنها في العمل إلا بمباحث بسيطة صغيرة فقط لا غير تثني موضوعي. يبقى بوضع للخطة للمشرف، بوضع الخطة للمناقش حتى لا يزيدوا ولا ينقصوا، حتى لا يزيدوا ولا ينقصوا، إن زادوا فصفحة هنا أو صفحة هناك فقط لا غير. وبعدين عشان برضو أكون حر الحركة، بكتب في آخر خطتي هذه الخطة قابلة للتعديل أثناء العمل، في آخر الخطة بعد ما أكتب الفهارس وأنوع فهارسي، يبقى التقييد اللي أنا جعلته في الأول بجعله مندوحة في التحرك في مجال واسع أو مجال ضيق حسب عنوان بحثي. معايا مشايخ؟ يبقى أنا عندي خطة البحث وعندي منهج الباحث كما قلت لكم. المنهج هذا بتجمع لي نقاط أثناء العمل، وتكتب النقاط دي في بطاقات أو في كشكول، لأني وجدت أنت نقطة معينة ودي هتمشي في أول البحث إلى آخره، هذه النقطة بعتبرها خطوة من خطوات منهجي. أنا بكتب منهجي، متى أكتب منهجي؟ معايا مشايخ؟ بكتبه بعد أن أنتهي من رسالتي وقد جمعت خطوات العمل التفصيلية، وبجيب نماذج من العمل الذي عملته في رسالتي واكتب نماذج للدلالة على خطوات المنهج. يبقى متى يكتب المنهج؟ يكتب المنهج يا سيدنا الشيخ تفصيلا بعد أثناء عملك في الايه؟ في رسالتك. لو أنا القسم حكم رأيه لابد تجيب لي بعض خطوات عملك، بأروح أكتب أقترح خطوات عمل، هذه الخطوات بتتعدل مع العمل. معايا مشايخ ولا ايه؟ انت معايا ولا ايه مشايخ؟ يعني عشان خاطر ممكن عضو من الاعضاء يقول خطه منهج عمل الطالب ايه؟ فعاوز يشوفك انت فاهم قارئ في موضوعك، ما انتش قارئ، ولا انت هتروح تنقل من كتب الاخرين ولا من افعال الاخرين. وبعدين انت بتكتب خمسه نصف صفحه منهج بيعدلوا لك، بتكتب منهجك في تخريج منهجك في البحث. ولذلك انت لما بتكتب منهج الباحث في الخطه بخليك تقتصر على كلمه واحده، هو المنهج الاستقرائي او المنهج الوصفي فقط لا غير. منهج الباحث في الخطه عند تقديم الخطه، لما بقول منهج الباحث بكتب امامه كده هو المنهج الاستقرائي او المنهج الوصفي، ماشي يا شيخ؟ فقط لا غير. لكن ما بطلبكش بكتابه ايه؟ بكتابه خطوات منهجيه. انت حكم احد ان تكتب عشان يشوفك ويعرفك، بتشوف انت تكتب له عنصرين ثلاثه اربعه وتقدمهم للقسم وهكذا. لكن انا بقول لك تكتب فقط امام منهجك اللي هو المنهج الاستقرائي، ماشي يا شيخ؟ وتنتهي قضيتي. اثناء العمل بكتب بشوف انا وانا ماشي عملت ايه، ودونه في كشكول خطوه خطوه، واذكر نموذج اللي انا شغال فيه امام الخطوه دي عشان خاطر اذكر نماذج في منهج العمل قبل المناقشه قبل الطباعه. يبقى انا بطبع رسالتي طبعي اكاديمي، ذاكر منهجي خطوه خطوه، وعامل مع المنهج نموذج لما سرته عليه في المقدمة، في مقدمة رسالتك، منهجك في العمل، بتكتب منهجك تفصيلي بعد كده. ومن كلامي مش عارف، فأنا بتناول ماذا صنعت. أنت بتكتب لي منهجك في التخريج، معروف منهجك في التخريج، أو إحنا بنكتب لك المنهج اللي تسير عليه في التخريج كما شرحه لكم الدكتور أحمد وهكذا. لكن بقية المنهج في موضوعك الخاص ده انت بتشوف رؤوس اقرار تكتبها لي، كانت في زينك ما فيش في زينك بتقول لي المنهج الاستقرائي فقط لا غير، وبعد كده تكتب لي منهجك بالتفصيل بعد ان تنتهي من رسالتك وقد جمعت معلوماتك المنهجيه في اوراقك واقمت عليها الدليل حسب ما عملت في بحثك. ماشي؟ عندي كل باب لابد ان يعنون بعنوان، ما تروحش تقول الباب الأول وتحته فصول. فاهم كلام يا مشايخ؟ نعم. الباب الأول وتذكر لي إيه الباب ده؟ عنوان الباب ده إيه؟ وبعد ما تكتب عنوان الباب تقول لي تحته فصول، الفصل الأول وتذكر لي هو الفصل، عنوان الفصل. الفصل الثاني وتكتب لي عنوان الفصل، الفصل الثالث تقول عنوان الفصل. يبقى كل باب لا بد له من ترجمة. كل باب له أي مشايخ ترجمة عنوان لا بد أن يكون له عنوانا. الباب الأول وتكتب لي عنوان الباب ترجمة الإمام البخاري وتحته فصول. الفصل الأول اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وشيوخه تلاميذه ورحلاته ومؤلفاته والكلام ده كله. ماشي يا سنشين؟ لما أكتب عنوان ترجمة الإمام البخاري ماشي؟ مفهوم يا مشايخ؟ لكن في الموضوعات الدقيقة المصطلحية مش هيبقى عندك، مش هتلاقي عندك كعنوان باب اسمه الإمام البخاري. فتشوف أنت عنوان للباب اللي أنت هتذكره تحت كلمة مصطلح شيب دي وتعنون لي بعنوان تكون أنت استقت هذا الأمر من معلوماتك ومن قراءاتك الواسعة التي وصلت إليها. يبقى لابد لكل باب من عنوان ولابد لكل فصل من عنوان. ثم إن كانت هناك مباحث يبقى المبحث الأول عنوان وكذا وتحته مطالب، المطلب الأول كذا، المطلب الثاني كذا إلى آخره. هذه الخطة التي ستسير عليها. ثم بعد أن تنتهي من الأبواب الفصول أو من المباحث والمطالب عندك الخاتمة والنتائج لابد من ذكرها عنوانا في الخطة. وبعد الخاتمة والنتائج بتذكر لي صفحتين ثلاثة أربعة الفهارس وتفصل للفهارس تفصيل. فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية، فهرس الآثار، فهرس المصطلحات، فهرس الأماكن والبلدان، فهرس كذا إلى آخره كما يحلو لك حسب الخطة التي ستقوم بها إن شاء الله. والأسبوع القادم نتكلم بعد الخطة ماذا تصنع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.